كأنك بتضيف حلقة مفرغة. فقلنا تعالوا نخلي رمضان السنة دي نحط القواعد الأساسية، وطلعوا في الآخر حوالي 20 قاعدة في 30 يوم، لأن احنا ببعض ليالي كنا بنقول لأن الحلقات جديدة والفكرة جديدة، فكنا بنقول نفس القاعدة نعملها على يومين. دي كانت فكرة البرنامج. والحقيقة أنا عايز أتكلم شوية عن ظروف حوالين البرنامج. كان في ظروف وملابسات حوالين البرنامج ده، ان احنا قبل ما نبتدي البرنامج ده كنا عمالين نسأل كل حوالينا، لأن الفكرة جديدة وهل هي مناسبة لرمضان ولا مش مناسبة لرمضان. وكانت الردود أغلبها يعني لا، رمضان شهر روحانيات بس وإحنا مش عايزين. لكن الحقيقة إحنا كان عندنا وجهة نظر تانية، إن رمضان شهر الإصلاح ورمضان شهر التغيير، وإن إحنا قدمنا روحانيات سنين عديدة وبتقدم وهتفضل تقدم إن شاء الله. لكن كل ما لقينا فرصة ان احنا نستفيد من جو رمضان في اصلاح شيء جوانا، وان هذا البرنامج بيمس بيوتنا قوي، داخل جوه بيوتنا قوي، واحنا عايزين نصلح بيوتنا، ورمضان فرصه. فالحقيقه رغم ان الملابسات اللي قبل البرنامج ان كل اللي حوالين الواحد واللي سالناهم كانوا بيقولوا لا ده مش مناسب لرمضان، لكن الحقيقه اللي لمسناه من نفس رمضان والتفاعل والتغيير اللي حصل، واهم من التفاعل التغيير اللي حصل، ان في ناس بدات تقول انا عملت كده مع ابويا وانا عملت كده مع امي وانا دون، اللي خلانا نقول الحمد لله احنا كنا في الطريق الصحيح. وانا الحقيقه استغربت لما لقيت ناس كتير بتقول ده مش جو رمضان. اذا كان المسلمين فعلى مدى التاريخ اختاروا ان رمضان يكون شهر الجهاد وشهر الحروب، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الاختيار دون في فتح مكه في رمضان، والصحابه والتابعين واجيال المسلمين، فكيف ان احنا نبقى بننظر بس لرمضان ان هو شهر الروحانيات، وهو كذلك، وهنفضل نقول كده وقلنا كده وفخورين باللي انا قلته في تاريخنا قبل كده وهنفضل نقوله بعد كده. لكن كل ما لقينا فرصه لاصلاح مش هنسيبها. الحقيقه كنا شايفين ان في ميزه نسبيه في شهر رمضان لابد ان احنا نستغلها، ان رمضان زي ما هو شهر القران وشهر الصيام وشهر التهجد وشهر التراويح، فهو كمان شهر العيله، لان دي عندنا ميزه نسبيه في رمضان ان ربنا مجمعنا على الفطار كل يوم شئنا ام ابينا، ميزه ربنا حطها لنا. فازاي ما نستخدمش الحكايه دي في ان احنا ندي جرعه وتذكره وتوجيه بافكار جديده ازاي العيله يتجمع عشان لها. ده كان منطلقنا ليه عملنا البرنامج ده في رمضان. فانا كنت قادر اقول الكلام ده في اول رمضان لان ايه الناس مش عارفه كان لسه البرنامج، لكن بقوله دلوقتي وانا مستريح ومطمئن والواحد ان شاء الله جواه طمانينه لان الناس شافت البرنامج، فقادر اقول لكم ملابسات البرنامج. وبقول لكم هذا الكلام علشان نقول ان فكره الاصلاح في رمضان فكره اساسيه في ديننا. يعني انا ليه بقول هذا الكلام؟ مش عشان اقول شفتوا بقى احنا طلع راينا صح، استغفر الله العظيم اكيد مش هو ده، انما عشان ده درس حلو قوي، ان يا جماعه رمضان شهر العباده والروحانيات وشهر الاصلاح، شهر الجهاد وشهر اصلاح الاسره. ودفعنا الحقيقه كمان لهذا البرنامج ميزه ثانيه خلتنا بنقول اه يتعمل في رمضان. ايه الميزه الثانيه؟ ان الشياطين مسلسله في رمضان، وحديث النبي اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسلسله الشياطين. هتقولي طب ويعني سلسله الشياطين دي ايه علاقتها بان البرنامج يتعمل في رمضان؟ يا جماعه اكتر حاجه بتفسد البيوت شغل الشياطين. الشيطان شغلته الاساسيه افساد البيوت. وانا متاثر جدا بالحديث اللي صحيح مسلم اللي بيقول ان الشيطان يضع عرشه على الماء، جيش يضع عرشه على الماء وينادي في الشياطين ايكم اكثر فتنه وافسادا لبني ادم، اكثر واحد هيفسد اقربه مني وهو معي وهو ابني ومعي على العرش، ده احسن شيطان فيكم. فيجي له واحد من الشياطين يقول له ما زلت بفلان حتى سرق، يقول له لم تفعل شيء، يجي له سيتوب هيرجع يتوب، والثاني يقول له ما زلت بفلان حتى مش عارف فعل كذا، يقول له لم تفعل شيء سيتوب، لغايه ما يجي له واحد يقول له من الشياطين يقول له ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين اهله، فيقول له انت ابني ويجلسه معه على بعض. كان الشيطان شغلته الاساسيه زي ما انا قلت في الحلقات بيضرب في الاساسات في الجذور عشان يبوظ البيوت دي، لان لو بوظ البيوت تبدا الخيانه الزوجيه وتبدا الولاد يطلعوا له بقى بره البيت لان ما عادش حضن البيت حسن ليهم، فيطلعهم بقى للشارع بره ويبدا بقى يوقعهم في بعض. فكان الاساس والمحور والمركز البيت، فالشيطان بيشتغل على افساد البيت ليفسد المجتمع. فاحنا الحقيقه قلنا طب اذا كان الشياطين مسلسله البرنامج ده يتعمل في رمضان، الناس مستعده، الناس مستعدة تجمع أصالها وتصلح أصالها. دي كانت الظروف اللي لبست عمل البرنامج ده. النقطة الثانية اللي أنا حابب أقولها وما كناش عايزين نقولها في أول البرنامج ده اتعمل إزاي. والحقيقة البرنامج ده بيعد لي من سنتين وفعلا يعني احنا كنا شغالين في خطى الحبيب والبرنامج ده بيعد, وكنا شغالين في جسمي كناحية وفي دعوة للتعايش والبرنامج ده بيعد, وصناع الحياة شغالة والبرنامج ده بيعد. فكرة او اعداد البرنامج ده بدأت بان احنا بدأنا نعمل بحث مجاني بكل المشاكل اللي موجودة في العالم العربي, واخترنا اربع دول عملنا فيها البحث الميداني ده, المغرب والسعودية ومصر والاردن, علشان تبقى ممثلة مناطق ممثلة للعالم العربي باختلاف اجزائه. وبدأنا نطلع المشاكل وتحليل المشاكل دي ايه, وعمل الموضوع ده فريق بحثي متخصص يعني اخد وقت وجهد. دي الحاجة الاولانية. الحاجة الثانية ان احنا جمعنا عملنا بحوث اللي اتكتب من رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس في آخر 10 سنين عن الأسرة, ولخصنا كل دراسات الدكتوراه دي في بحث صغير قامت بيه جهة بحثية في مصر, وجمعت لنا آدي مشاكل الأسرة من وجهة نظر الباحثين للماجستير والدكتوراه في العالم العربي. فبقى معانا حاجتين تقال قوي, بحث ميداني وبحث دراسي يعني من علماء دكتوراه وماجستير. الحاجة الثانية ان احنا كوننا فريق من العلماء المتخصصين, استاذ علم الاجتماع في جامعة الازهر, استاذ علم الاجتماع في جامعة الامريكية, استاذ علم التربية في جامعة القاهرة, مفتي مصر السابق, مجموعة من العلماء, وطلبنا منهم تعالوا نعرض عليكم المشاكل دي ونحلها ونشوف نقدمها ازاي. حاجة الرابعة كمان اللي ساهمت في اعداد هذا البرنامج الحقيقة, لان كان في بعض الناس بتتصل بيا بتقول ده انت بتتكلم عن اللي حصل في بيتنا بالظبط, الحكاية دي كأنك بتتكلم على فلانة, ده بالظبط القصة دي بيني وبين ابويا, ده بالظبط ده اللي حصل بيني وبين جوزي. الحاجات دي احنا جبناها ازاي؟ كان عندنا ميزة ربنا انعم علينا بيها اللي هي عمرو خالد دوت نت. كان بيجينا على عمرو خالد دوت نت يعني هو في اليوم الواحد كل يوم حوالي 1000 ايميل في السنتين ثلاثة اللي فاتوا, 1000 ايميل يوميا. طبعا بقى في فريق كبير عمال بيبحث في الايميلات دي ونطلع المشاكل, فحصل عند الواحد استيعاب كبير لمشاكل الناس الحقيقية واصل المشاكل دي ايه, لان الناس كانت بتبعث بحب وبتبعث من قلبها. واحنا طبعا بعد رمضان بقى هنفتح اكتر واكتر وهيبقى في فريق متخصص مخصوص وانا معاكم طبعا علشان نعيش بقى مع مشاكل الناس, وحكون معاكم يوم بيوم مع هذه المشاكل للإجابة عليها ومتابعتها. لكن عدينا البرنامج بالطريقة دي, فنتج عن كل الشغل ده حاجتين, نتج قواعد أساسية لابد انها تبقى موجودة في العيلة قبل ما نتكلم في المشاكل, وده اللي احنا قدمناه في رمضان, ونتج تحليل المشاكل وازاي نتعامل معاها, مشاكل بقى تفصيل المشاكل, وده اللي هنتكلم عليه بعد رمضان. انا كده بوضح لكم الصوره احنا عملنا ايه وواقفين فين وبنعمل ايه, فهي الحلقه حلقه مراجعه زي ما بقول لكم. فده شغل السنتين اللي فاتوا, جينا في رمضان وطلعنا المنتج الاولاني 20 قاعده اسريه لعوده التالف الاسري, هنقولهم بسرعه دلوقتي. وجينا هنيجي بعد رمضان بعد ما خلصنا الحته دي, هنيجي بعد رمضان نقول ايه, تعالوا بقى ندخل في تفاصيل المشاكل. وكل ما نيجي على مشكله نقول لكم فاكرين القاعده في التالف الاسري كذا, واحنا حاطين بقى كل القواعد دي بالحلقات دي تسمعوها على عمرو خالد دوت نت موجوده بالكامل, علشان واحنا بنحل في المشاكل هنقوم قايل لك ارجع على عمرو خالد دوت نت هتلاقي اللي مكتوب في القاعده الاسريه كذا, لان دي هتساعدك في حل المشكله. ونيجي بعد رمضان ندخل في مشكله من مشاكل بقى, ندخل بقى في الجواز العرفي, وندخل في الشباب والمخدرات, وندخل في الشباب والعلاقات والصحوبيه, وندخل في مشاكل الخطوبه واختيار, وندخل في تعدد الزوجات, وندخل في ازاي نتعامل مع الاب. بعد ما حطينا القواعد العامه الاساسيه فاهمين احنا اتحركنا ازاي يا جماعه, احنا اشتغلنا بالطريقة دي. الاول حط القواعد ده رمضان وخلي الناس نتفق عليها ونقبلها, الاحترام والتقدير للاولاد, لغة العاطفة قبل لغة العقل, اتعامل بحب, الحاجات اللي احنا قلناها. بعدين يجي بعد رمضان نقول يلا بقى ندخل في المشاكل, نمسك بقى مشكلة ها, مشاكل الشباب والمخدرات. طيب دور الاباء والامهات, فاكرين القاعدة اللي قلناها, طب ازاي نتعامل مع المشكلة دي بالتفصيل, نمسك بقى مشكلة ونركز على نقطة بعد ما كنا بنتكلم في القواعد العامة.

طلع من في الحلقة دي، وانا بقول لكم يعني دي اخر حلقة في الجزء الاول من الجنة في بيوتنا، طلع جوايا فرحة، لاني لمست خلال الشهر من خلال اتصالاتي بالشباب والبنات، من خلال المكالمات اللي جات لي، من خلال حتى علاقاتي الاسرية المحيطة بي، حاجات جميلة قوي قوي قوي حسستني ان الحمد لله الحمد لله ان شاء الله نكون يعني عملنا حاجة جميلة كلنا مع بعضنا لأسرنا وبيوتنا. يجيلي تليفونات، وكمان اللي كنت بقراه على عمرو خالد دوت نت على المنتدى من الشباب والبنات، وعملوا ايه مع اهليهم، وشاركوا ويدخلوا، وهنفضل مع بعض طبعا على المنتدى بعد رمضان، يدخلوا ويقولوا وعملت كده مع امي، فردت عليا قالت كده. انا تأثرت جدا، تأثرت بام قالت لي انا بعد حلقه العاطفه ولغه العاطفه بنتي بتدرس في امريكا والعلاقات بيننا بقت جافه، بعت لها جواب 4 اسطر في عاطفه بسيطه، وانا كنت دايس على نفسي وانا ببعته كان له سحر. بتقول بصيت لقيت بنتي بنتها اسمها ليلى، لقيت ليلى بترد عليا بايميل طويل غاضب في العاطفه عواطف، وجابت لي الايميل ابص عليه، وبتقول وبعديها قامت بعت لي جواب بتقول لي طب انا عايز اخد رايك في كذا وكذا وكذا. بتقول انا ما كنتش مصدقه ان مبدا صغير بسيط اسمه لغه العاطفه ممكن يحرك الدنيا بالطريقه دي. اتأثرت جدا بأب بعد ما سمع حلقة جوهرية دور الأب، بيحكي لي بيقول لي أنا كنت حاطط برنامج سفري إن أنا في العيد هسيبهم وأطلع دبي عشان مراتي مش عارف هتروح فين وهي ودني. فقلت طب وليه اللخبطة دي؟ أنا طب ما أظبط برنامج بحيث العيلة كلها تبقى مع بعضها وبرضه بس هعدل شوية. بيقول والله بعد ما سمعت الحلقة دي غيرت تذاكر السفر وعدلت مواعيد سفري عشان العيلة كلها تبقى مع بعضها. جالي من المملكة من السعودية تليفونات جميلة على ستات بتقول انا قربت من جوزي لما عبدنا بعض، احنا البيت اتغير، احنا بقينا بنصلي مع بعض ودقنا حلاوة القرب من بعضنا بعد ما كانت العلاقة جافة سنين. يا رب يا رب يعني تكون رجعت البيوت بسمة وحلاوة وجمال، وان شاء الله بيوتنا دي اللي عبدت في ربنا مع بعضها في رمضان ونفذت القواعد دي تخرج من رمضان والجنة في بيوتنا، ويبقى اسم البرنامج فعلا اتحقق 100%. ومش كده وبس، يجي الشيطان يدخل البيت بعد كده ما يعرفش يدخل، ما لقش مكان يا شيطان في بيتنا. ليه؟ زي ما حديث النبي يا بني فلان إن الله أخرج الشيطان من بيتكم فلا تعيدوه إليه. فأنت يا جماعة إن شاء الله بالقواعد دي نكون أخرجنا الشيطان من بيوتنا اللي كان عمال ينزغ بينا ويفرق بينا، فلا تعيدوه إليه بعد رمضان. دون كان البرنامج. احنا هنعمل ايه بقى ان شاء الله؟ احنا هنكمل بعد رمضان، هنكمل بعد رمضان الجنة في بيوتنا، هنكمل بس هندخل بقى في تفاصيل المشاكل ونتكلم في تفاصيل الأنف الأسري، الخيانات الزوجية، مشاكل بقى هنقعد نمسك مشكلة مشكلة ونعيش معها اسبوع، ونقول للناس ابعتولنا على عمرو خالد دوت نت ونبدأ نحل، ونيجي بعض حلقات نعملها على الهوا علشان نشوف ازاي نحل هذه المشاكل وجها لوجه ونكلم بعض. فهيكون برنامج تفاعلي، وهيكون دور الموقع عمرو خالد دوت نت فيه كبير جدا ان شاء الله. فضل ايه؟ فضل ان انا اوصيكم بشوية وصايا في نهاية الحلقة اللي جمعت الكلام بتاع الحلقات كلها. اوصيكم بايه؟ اوصيكم اول وصية يا جماعة، احنا عبدنا ربنا جامد في رمضان، صلينا كتير وصمنا كتير وقمنا كتير. الوصية الاولى اياك ان تهبط من الهمة العالية. انت ختمت وقضيت، يا ترى هتيجي بعد رمضان وكل العبادة تقف؟ يا ترى القيام خلاص انتهى؟ يا ترى القرآن المصحف هيرجع عليه التراب تاني وتبقى مش عارف مكانه لغاية رمضان اللي جاي؟ يا ترى اياك والهبوط من الهمة العالية. يعني ايه؟ انت عايزني افضل اعبد زي ما كنت بعبد في رمضان؟ ما اقدرش. اكيد طبعا رمضان ده رمضان، مين يقدر يجيب نفسه القدرة على ختم القرآن والقيام كل ليل مش هنقبل. طب ما عايز مننا ايه؟ هنقلل اكيد هنقلل، بس ممكن ما تسيبش خلاص. ولذلك كأن اول طلب بطلبه منك عبود ربنا سواء. ليه؟ اتفقوا على شوية حاجات دي اللي تخليك لسه محافظ على حاجات اساسية. اتفقوا هنصلي ولو يومين في الاسبوع، ركعتين بالليل او يوم في الاسبوع انت وجوزك او انت وابنك. اتفقوا هنقرا، هنعمل مقرأة يوم في الاسبوع، لقاء اسبوعي. يعني اياك والهبوط من الهمة العالية، اوعى تنزل زي الاسنسير اللي بيقع فجأة، اوعى تقع فجأة. طب اعمل ايه؟ ايه رأيكم في الجلسة الاسبوعية دي؟ ونبدأ في العيد نبقى عملنا ايه؟ نبقى حافظنا ان احنا ما وقعناش خالص، مش هنقدر نعمل الكبير قوي. بس بقى للعيلة انا بعرض عليكم اجتماع اسبوعي للاسرة، سموها بقى قاعدة جديدة او سموها وصية لغاية ما نتقابل بعد رمضان. اجتماع اسبوعي قرآن ودعاء وركعتين. يا ازواج وزوجات والله حيدون الحب وحدون الهمة العالية مع ربنا. يعني هتبقى عملت حاجتين لبيتك وقع وتفضل الجنة في بيوتنا، ولا عبادتك مع ربنا اللي كنت محافظ عليها كذا كذا كذا كذا فجأة وانت شايف كله ما احنا لما بيحصل لنا كل رمضان والمساجد تهجر والمصاحف تهجر، طب نعمل ايه؟ تيجي نتفق على اجتماع اسبوعي للعيلة، اياك والهبوط من الهمة العالية، نعمل الحكاية دي اجتماع اسبوعي للعيلة. ايه رأيكم في الحكاية دي؟ دي الوصية الاولى، اجتماع اسبوعي روحاني ايماني عبادي، يعني اجتماع تقاربي حب. مين ينوي ان احنا مرة في الاسبوع من هنا هنكمل بعد رمضان طول ما البرنامج ده شغال ان شاء الله مع بعض؟ احنا محافظين على كده لغايه ما تبقى عاده عندنا ان لازم الاسره بتتقابل كل اسبوع تذكر ربنا وتدعي ربنا مع بعض. ها مين ينوي؟ مين الوصيه دي في ختام ال 30 يوم عشان تفضل الجنه في بيوتنا؟ طيب دي الحاجه الاولى اللي انا بطلبها منك. الحاجه الثانيه اللي انا بطلبها منك، اذا كان ربنا طرد الشيطان من بيوتنا في رمضان ما تشجعهوش يا جماعه. يرجع ازاي؟ يرجع بالمعاصي، ويرجع بعدم التعامل برحمه بين البيت وبعض. بلاش زعيق في البيت، بلاش ضرب في البيت، بلاش اهانه للزوجه في البيت، بلاش رجاله، وبلاش ستات عند زياده. يعني فاكرين قاعده ثانيه يمكن اسمها ايه؟ تعامل برحمه. تيجوا نتعامل برحمه. ربنا طرد الشيطان، فمن فضلكم انا الوصيه الثانيه اللي بقولها لكم في اخر رمضان الرحمه. اذا ما كنتش قادر تجيب الحب الجانب الرحمه، ارحموا بعض يا جماعه جوه البيت. بالله عليكم نفذوا القاعده دي. يعني كان الوصيه اللي انا طالبها منكم، اول وصيه اعبدوا ربنا سوا. ها بعد رمضان اجتماع اسبوعي. ثاني وصيه تعاملوا برحمه عشان الشيطان ما يخشش البيت ثاني. الشيطان بيخش البيوت اللي مليانه فجأة وخناق وزعيق وضرب واهانه، دي مكان يرعى فيه الشيطان، بيقف الشيطان اللي يرعى فيها عشان الحديث اللي قلناه. طيب الحل ايه؟ الحل التعامل برحمه. خلي بالكم في ايه بتقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. يعني ايه؟ ابليس ظن فيهم، ظن فيهم طلع صح. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. طب هو ظن فيهم كان ايه؟ ظن فيهم ان بعد رمضان هشاور لهم كده هيجوا للمعاصي تاني، ده بسهوله هوقعهم في الذنوب بإشارة مني، هوقعهم في الذنوب وهخليهم يتخانقوا مع بعض تاني ولا كأن رمضان عمل حاجة بإشارة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. يا ترى إبليس ظنه هيصدق فيكم يا أهل يا بيت كذا يا عيلة كذا؟ يا ترى هيشوغ لكم ترجعوا زي ما كنتوا في خلاف، ولا هنطلع من رمضان هنتعامل برحمة يجي الشيطان يخش مع أن احنا بنقبض ربنا سوا يجي يخش؟ مفيش، مش عارف. فيبدأ الشيطان يقول إيه ده؟ ده حصل حاجه في رمضان، دول فريقا من المؤمنين، يبقى رمضان افضت لهم، يبقى ده شكلهم قبل صيام، شكلهم كده جابوا ليله القدر، شكلهم اعتقوا لان هم طلعوا من رمضان احسن من قبل رمضان، يبقى قبل الصيام. فاكرين في حلقه التقوى؟ عايز تعرف رمضان قبل ولا لا؟ بص على نفسك في الاسبوعين اللي بعد رمضان، لو لقيت نفسك احسن من قبل رمضان يبقى ان شاء الله شكلك جبت ليله القدر وقبل صيامك، لان حققت الهدف من الايه كتب عليكم الصيام ليه؟ لعلكم تتقون. انت اتقيت ربنا في بيتك اللي هو اكتر مكان يتقى فيه ربنا ويدان فيه. مبروك يا جماعه. الوصيه الاولى اجتماع اسبوعي نعبد ربنا فيه حتى لا نهبط من الهمه العاليه. الحاجه الوصيه الثانيه اللي بنوصي بيها في اخر ايام رمضان، اتعاملوا مع بعض برحمه عشان ربنا يرحم بيوتنا وعشان الشياطين ما تخشش بيوتنا، ولا يصدق فينا ابدا ظن ابليس، ونبقى فريقا من المؤمنين ويبقى قبل الصيام. الحاجه الثالثه والاخيره اللي بطلبها منكم في نهاية الحلقات دي وفي نهاية الجنة في بيوتنا الجزء الأول في رمضان، ابدأ بنفسك. يعني ايه؟ محدش يقول لما الطرف التاني يزق. ابدأ انت تودد، ما تبقاش سلبي، ما تبصش للأمور بسلبية، كن إيجابي. ودي طريقة عملية جدا، أنا هبدأ أنا اللي أصلح وأنا اللي لم حضن البيت. يا أب ابدأ بنفسك ولم شان لأولادك. يا شباب ابدأ بنفسك وروح لابوك. يا ستات ويا امهات، كل واحد في العيله يقول انا المسؤول عن جمع شمل العيله، وده اللي هيساعدنا بعد رمضان. القاعده دي سموها بقى اخر قاعده قلناها، ابدا قاعده ابدا بنفسك. يعني مين يبدا ويقول انا مش هستنى حد يصلح، انا اللي هروح واصلح، انا مش هعتمد على حد، انا هعتمد على نفسي. دي كانت اخر كلمات واخر قاعده اسمها ابدا بنفسك واجمع شمل العيله. احنا خلصنا؟ يا ترى يا ترى البرنامج خد كيف؟ ويا ترى اتجمع كامل الأسرة؟ ويا ترى ان شاء الله ان شاء الله نطلع بعشر تلاف بيت كده ولا 20,000 بيت؟ الجنة في بيوتنا بقت الجنة، بيتهم بقى جنة فعلا، وفرحانين بكده، وناخد ثواب انا وانتم على هذا العمل. يعني انا قدمت اللي اقدر عليه في افكار هذا البرنامج بنية صادقة ان ربنا يجمع حمل بلوتنا. والله كانت النية خدمة الاسلام والمسلمين وخدمة بلادنا وخدمة البلاد اللي احنا عايشين فيها، ان الناس تتجمع. فيا رب يكون قدينا حاجة مفيدة، وتكونوا يعني طالعين يا رب الواحد غيران ان هو خايف ان الكلام ده يكون كلام واتنسى. ان شاء الله ما يكونش كده. يعني الا هل بلغت اللهم فاشهد في موضوع الاسرة. هنكمل معاكم بعض رمضان ان شاء الله الجنة في بيوتنا، ونتابع معاكم على الموقع، ونشوفكم على خير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك، ربنا يسعدكم ويحفظكم ويبارك في ولادكم وفي بيوتكم، ونشوفكم على خير بعد رمضان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جنسون شهر رمضان زي ما وصل ربنا، صموا صلاة ونقرأ القرآن ونصوم كلنا، ونزكي ونستر ذنابا. في ناس كتير قوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم، إنو انت بس وربنا يقبلك الحاجة. عايزين طول الشهر يهم كم العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين، ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. نعيش بعد رمضان نفضل زينا.